الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله تعالى بعد أن تكلمنا في مسألة الرشوة ومتى تكون ومتى لا تكون وما حكمها وما تعريفها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن رجلين من الأنصار سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال يكون رقيقا ثم لا يزال حتى يكبر ثم يعود كما كان فنزلت الآية ويسألونك عن الأهلة فنزلت الآية. النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الهلال جعل من علامات الساعة كما صحح هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة من علامات الساعة قال لا تقوم الساعة حتى يرى انتفاخ الأهلة يعني الهلال مثلا يكون في يومين رقيقا الأصل لكن يومين أو ثلاثة وتراه كبيرا ليس هذا الكبرى هذا وهذا الحجم ما يكون في هذا الوقت في العادة مفهوم ما يكون في هذا الوقت في العادة لكن حينما يكون بهذا الحجم على خلاف العادة اعلم أنها من أمرات الساعة قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. المسألة الثانية مسألة أصولية فجعل الله عز وجل الهلال من الأحكام الوضعية فإن الأحكام الشرعية قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي نعرفه الحكم الوضعي ها علامات وأمارات جعلها الشارع على على حكم شرعي. تاني الأحكام الوضعية علامات وأمارات جعلها الشارع على حكم شرعي قد تكون سببا له أو شرطا فيه أو مانعا له يعني غروب الشمس علامة على أن هنا حكم شرعي خد بالك هنا حكم شرعي ألا وهو صلاة المغرب صحيح الكلام كذا. اشتباك النجوم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز صلاة المغرب بعدها يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما صلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم. تشتبك النجوم يعني أي تشتبك النجوم في الظلمة تظهر أي تظهر النجوم في إيه في الظلمة. لذلك الأصل أن يبادر بالإيه بصلاة المغرب مفهوم. أما أن يتركها إلى أن يظل يدخل الليل على النهار فإذا دخل أنت بتنظر في السماء رأيت الإيه النجوم ظهرت هنا معنى اشتباك النجوم ده معنى اشتباك النجوم مفهوم. لا تزال أمتي بخير ما صلوا المغرب إلى أن تشتبك النجوم صحة الصلاة وهو يكون آثما لأنه علق على إيه لا تزال أمتي بخير كمثل قول النبي عليه السلام حديث عبد الله بن عمر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحورة يبقى علقها بالخيرية مفهوم. يبقى هنا ترجع بقى أن الأحكام الوضعية علامات وأمارات جعلها الشارع سببا لحكم شرعي. ما من حكم وضعي يكون في الشرع إلا ومقرون بحكم شرعي. عند الإمام مسلم من حديث أم سلمة قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة حكم وضعي ها إذا رأيتم هلال ذي الحجة إيه وأراد أحدكم أن يضحي خد بالك من رأى هلال ذي الحجة يبقى ده حكم وضعي وأراد أحدكم أن يضحي حكم شرعي فليمسك عن شعره وبشره ده حكم شرعه. كل هي مواقيت للناس وإيه مواقيت للناس والحج. يأتي الهلال نعرف أن الليل رمضان يبقى مربوط بحكم شرعي. يأتي هلال ذهب رمضان، وهذا هلال شوال، مواقيت للناس والحد، يبقى تفهم إنها حكم وضعي مقرون بإيه؟ بحكم شرعي. عند الإمام الترمذي وأصحاب السنن عموما من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له 30. إن غم عليكم فاقدروا له 30 عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر. إن غم عليكم اللي هو إيه؟ الهلال في بينك وبينه سحابة، فاقدروا له 30، عدوا 30 يوم خلاص. يبقى هنا إيه؟ إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذه لفظة الإمام الترمذي من حديث أنس. يبقى هنا جعله أمارة وعلامة على حكم إيه؟ على حكم شرعي، على حكم شرعي. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا الهلال كونه هكذا من أفعال الربوبية، صح كده؟ مقرون به حكم مرتبط بتوحيد العبادة، مرتبط بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية. لذلك ما من حكم وضعي إلا وله حكم شرعي، حكم شرعي. ويسألونك عن الأهلة، قل يا محمد، قل هي مواقيت للناس والحج. والحج مواقيت للناس، لذلك الميقات بيكون زماني ومكاني. المواقيت ايه؟ قسمان، زمانية و ها المواقيت ايه؟ قسمان، زمانية ومكانية، صح كلام؟ ايه يا عبد الرحمن؟ زمني ومكاني، صح كده؟ فيأتي الحج يعلم بالايه؟ بالهلال. يبقى هذا الميقات الزماني. هناك مواقيت مكانية، كما في حديث عبد الله بن عباس عند الجماعة قال: وقت لنا لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، صح كده، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. وما كانش في حاجة اسمها عراق أصلا وقتها. قال ابن عباس: وما كنا ما نعرف ما هي عراق. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمر. لمن أراد الحج والعمر، ده اسمه ميقات إيه؟ ميقات مكان. دين محكم، صح يا شيخ أحمد؟ دين محكم، محكم، فهمت؟ يبقى ده ميقات إيه؟ زماني، وهذا ميقات مكان. شوف انت بقى لما تفهم المسألة دي، شوف الجاهل اللي كاتب لي في الجورنان عايز ان الناس تروح في ربيع الاول يحجوا ويرجعوا، والناس تروح مش عارف في الحج تاني ويرجعوا، والناس تروح مش عارف قبل عرفة ويرجعوا. مثل الجهل، الجهلات دي. نسأل الله السلامة والعافية. قل هي مواقيت للناس وايه؟ والحج. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. جماعة في التبليغ أما تيجي تقول لماذا التحديد وجعلته عبودية، بحيث أن إنسان إذا ذهب إلى المجمع الرئيسي لجماعة التبليغ وقال لهم إحنا عايزين بدل 3 أيام 5، وبدل 40 45، وبدل كذا خليهم كذا، وبدل كذا خليهم كذا، ما يقبل كلامه ويطرد من الجماعة. يبقى جعلوها إيه؟ حد عبودية، حد. طيب عايز تقول إيه؟ أما تيجي تقول لهم طيب إيه الدليل على دي؟ قال لك خليك معايا، مش في حاجة اسمها فريق كشافة؟ فريق ايه؟ قال لك اللاعب بتاع المنتخب ده، ولا اللاعب بتاع الكورة، مش لما بيروحوا مثلا بيعسكروا في مكان بيعسكروا 3 ايام 4 ايام مده محدده ما ينفعوش يتجاوزوها. لو تجاوزوها اسمه ايه اتحاد الكوره بقى يعمل لهم ايه جيزه ما ينفعش. في وقت معين هتروحوا فيه وفي وقت معين هتمشي فيه. والله يا جماعه بيقولوا كده اللي ما سمعش الكلام ده والله بيقولوا كده والله بيقولوا كده. خلاص كده. طيب الاستدلال ده ايه؟ استدلال بشيء جعلوه دين استدلوا به على امر في الاصل مباح. خلاص كده كلام. يبقى قاسوا امر تعبدي على امر مباح. احنا رحنا مثلا شغل رحنا مش عارف ايه يعني ممكن مثلا خالد هيروح مثلا يبني عمارة ولا برج ولا فيلا مش عارف في مكان هنعسكر هنا يا جماعة المدة الفلانية لغاية ما نخلص صح يا خالد مثلا كم يوم دول محدش هيمشي لغاية ما ده أمر مباح. لكن تقص على الأمر ديني يبقى أنت جعلت المباح عبادة والتعبد بالمباح بدعة. احنا بنتكلم في الآية اللي دخلنا في المسألة دي. تعال معايا بقى الآية بتقول ايه؟ ليس البر أن ها؟ ليس البر أن تأتوا البيوت مين؟ ظهري. ولكن البر من؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء قال كان أهل المدينة إذا ذهبوا للحج والعمرة لأن كانت مكة كان يحج فيها قبل الإسلام صح الكلام؟ كان يذهب إليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنس وعلي بن أبي طالب وبلال وعند الإمام أحمد أبو بكر ورواية عند الإمام أحمد وحشي واضح هذا أن مر إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يحج بعد هذا العام مشرك. يبقى كانوا إيه كان بيجوا بقى بيحجوا بقى ويطوفوا كان في طواف كان في طواف اللي يقرأ تاريخ مكة الأزرقي كان في طواف وبيجوا عشان يقدموا الهبل وعزة جماعة العجوة دول مفهوم. فكان المدينة أهل المدينة كانوا بيروحوا فين؟ مكة. وكان عادتهم أنهم إذا أقبلوا من العمرة أو أقبلوا الحج كان عادتهم أن يدخلوا ما يصح لهم حج ولا اعتمار إلا إذا دخلوا من ظهر البيت. لك لازم كده ما يصح إلا أن يدخل فين؟ من ظهر البيت ما يدخلش من الباب لا ينط من الشباك يطلع من في السطوح كده حاطط سلم يطلع له مثلا ينط من السطح كده يعني. فلما فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا من عند مع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج ففعل بعضهم ايه معذرة من العمرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كما في حديث أنس في الصحيحين كلهم في ذي القعدة لذلك ابن تيمية عمل بحث أيهما أفضل العمرة في رمضان أم العمرة في ذي القعدة مفهوم؟ قال ولا يختار الله لنبيه إلا أفضل الأزمنة. طب وحديث بقى إيه عمرة في رمضان كحجة معي مفهوم؟ هذا في بحث تاني خالص ولي أسباب تانية خالص مش وقتها دلوقتي. الشاهد إيه فجاء بعض الناس يدخل البيوت من ظهورها. السؤال هنا بقى اللي انا عايز اوصل له هو احمد فاضل لما يجي يروح دلوقتي بعد ما نروح اهو راح جايب سلم وراح داخل من الشباك حكمه ايه؟ مباح صح الكلام. انا هخش من الشباك النهارده على ده بيتي خش من الشباك اعمل نفق ده بيتي صح الكلام. هجيب طياره وانزل منها على ده بيتي مباح ولا لا؟ مباح ولا لا ابو حميد؟ مباح. لكن لو جعلها من تمام الدين، يبقى تعبد بالمباح، صح كده؟ تعبد، فنزلت الآية. فهمت بقى القاعدة اللي انت سمعتها من زمان، التعبد بالمباح بدعة. شفت الآية؟ ها، اقرأ معايا تاني. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر، ولكن البر من؟ من اتقى، من اتقى. وأتوا البيوت من؟ من أبوابها، كالعادة، كيدخل أي إنسان. لكن لا تجعلوا هذه إيه؟ خلاص انتهى، جاء الإسلام بما مضى وانتهى الأمور فيما مضى. لذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكانوا في الشرك، كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، فكانوا في الشرك إذا حج أو اعتمروا يطوفون بالصفا والمروة. فلما اعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام تحرجوا أن يفعلوا ما فعلوا، تحرجوا من إيه؟ إن هم يطوفوا بالصفا والمروة. إحنا كنا بنعمل ده أيام الشرك، بلاش نعمله دلوقتي. فنزلت الآية: لا جناح عليك، لا جناح عليكم. لذلك لا جناح هنا لا يؤخذ منها بأن الصفا والمروة الطواف فيها مباح، لا، لأنها نزلت لسبب أنه لا حرج في مسألة الطواف بين الصفا والمروة. ولكن هذا لا ينفي حكم الصفا والمروة أنها ركن، ركن، ركن. يبقى التعبد بالمباح إيه؟ لذات المباح بدعة، لذات المباح بدعة. فهم؟ قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله، واتقوا الله هنا بمعنى ألا تقدم على فعل تجعله من الدين إلا إذا كان به وحي. لأن السياق، لأن التقوى إما فعل مأمور أو ترك محذور، فإذا جاءت التقوى في سياق طاعة بمعنى لا تعداها ولا تجعل دين ما ليس بدين، وإذا جاءت التقوى في سياق المعاصي بمعنى الترك ولا تقربها. لذلك تأتي ولا تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتأتي هنا فلا تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين الاثنين؟ فلا تعتدوها بمعنى في العبادة لا تعد الحد فتبتدع، تلك حدود الله فلا تقربوها في المعاصي. لذلك قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوها يعني لا تقترب من أي وسيلة توصل إلى ذاك، إلى هذا المحرم، إلى هذا المحرم. مفهوم الكلام؟ قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفلحون، إذن علق الفلاح بأنك لا تجعل شيء من أمور، من أمور العبادة ليس عليها وحي. لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ وهذا في اقتضاء الصراط المستقيم لخلافة أصحاب الجحيم. قال: فلو أن إنسان أراد أن يمضي بين جبلين ها تعبدا لله لكان مبتدعا. أنا هاخدها كده إيه ها ماشي كده لغاية من أوسيم لغاية البراجيل كده وراجع تاني في عز الحر والشمس مولعة، ليه؟ عشان ربنا يراني إن أنا بعرق وبموت في سبيله ومش هفطر كمان. ليه؟ لأجل أن الله يراني إيه؟ إن أنا بتعذب. دي إيه؟ بدعة، بدعة. لكن لو أنت جاي من بيتك وجاي ماشي واضح عشان تيجي الدرس، يبقى المشي ده لإيه؟ لغيري وسيلة لهذا الواجب اللي هو طلب، اللي هو طلب العلم. ففرق بين المباح للذات وفرق بين المباح للغير. أنا هنام ليه؟ لله. لله. طبعا دي مش محتاجة، دي مش محتاجة، في ناس بتطبق دي مش محتاجة. طبعا لو النوم ده كان عبادة لوحده لذاته يعني ما دخلنا الفردوس الأعلى بسبب النوم ده، مفهوم؟ ده لو كانت عبادة لذاتها يعني، يبقى لذاتها ده ايه؟ بدع. لكن انا هنام عشان استيقظ لقيام الليل، يبقى هنا صار ايه؟ وسيلة، وسيلة. صح كده الكلام؟ من هنا هتفهم بقى كلمة معاذ، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا هتعبد لله إن أنا بأكل الفرخة دي كلها. ها؟ لذاتها الفرخة دي كده. بدعة، صح كده؟ لكن هياكل، هو ما بيعرفش يذاكر إلا ما ياكل. وياكل أكلة تمام. عشان يعرف يحفظ ويذاكر. بتختلف. تختلف، في بعض الناس ما يعرفش يذاكر اللي هو جعان، في بعض الناس ما يعرفش يذاكر اللي هو شبعان، في بعض الناس ما يعرفش يشتغل ويفكر اللي هو جعان، وفي بعض الناس يقول لك اما خلص شغل ياكل بقى، في بعض الناس ما يعرفش يشتغل لما لازم يقول له. واضح؟ بتختلف، صح كده الكلام؟ بتختلف. سفيان الثوري، سفيان الثوري كان يحب عند حفظ الحديث أن يأكل لحما مشويا، سفيان، سفيان الثوري، ويقول أعطي نفسي من المباح ما تريد كي تعطيني من الواجب والطاعات ما أريد، فإن منعتني من الواجب والطاعة ما أريد منعتها ما تريد. يعني إيه الكلام ده؟ هاكل، باكل كويس، بحفظ كويس، ومش عارف ايه اخر حاجة، خلاص كده. لكن هياكل بقى وينام؟ لا، مش هينفع. يبقى ما ينفعش ياكل بقى. كان ابو زرع الرازي يأكل اكلا جيدا ثم يتعجبون منه، اتأكل كل هذا؟ قال ان البهيمة اذا اكلت عملت. صح ولا؟ ايوه، ما انت بتاكل البهيمه عشان ايه؟ وبتنيمها ولا بقى بتدور بقى في الارض وبتروح تطحن وتعمل وبتسقي؟ صح ولا لا؟ اشتغل، مش تاكل وتنام. واحد يصلي الفجر وروح طالع له مش عارف وكله قدره فول واتنين كيلو لبن وثلاثه كيلو قشطه وفرنه عيش، وفي الاخر ايه؟ يلا بقى عشان نشتغل. طب ان شاء الله اما اقوم بقى اصلي الظهر، يروح رايح نايم. ده ما حصلش بهيمه يعني، ده ما حصلش حاجه. ده البهيمه بكلت واشتغلت، ده كل ايه؟ وراح مريح. ويقوم الظهر يقول لك وقت الغداء. على مش في حاجه اسمها غداء؟ فرض عين. ده فرض عين، تركه كبيره، رده، نسال الله السلامه والعافيه، مفهوم؟ افهم هذه الامور. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا، هذه لنا فيها بحث، مفهوم؟ في سبيل الله هذه لنا فيها بحث، ما معنى هذه الكلمة؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه أيضا عندنا كده ثلاث أبحاث، مفهوم؟ نكملها إن شاء الله يوم الأحد المقبل. ألقاكم غدا إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.